علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. علم المواريث. علم المواريث. إعداد وتقديم: الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي. تنفيذ: خالد بن لفاء المطيري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم فقه المواريث. وفي هذه الحلقة نلقي الضوء على نظام التوريث في الشريعة الإسلامية، فنقول وبالله التوفيق إن منهج الشريعة الإسلامية في المواريث يعد منهجا فريدا متميزا يقوم على العدل والحكمة وتحقيق المصالح الدنيوية والأخروية وحفظ حقوق القرابة والأهل. ومن أهم الأسس التي يقوم عليها نظام التوارث في الإسلام ما يأتي: الأساس الأول مراعاة تكوين الأسرة، فالإسلام يراعي أن الأسرة أصلها من نفس واحدة، وبناء على ذلك فلا يحرم من الميراث امرأة ولا صغيرا ولا حملا في بطن أمه، ولا يميز جنسا على آخر إلا بقدر أعبائه الأسرية والاجتماعية، وهذا هو مقتضى العدل. والعدل أيها الإخوة والأخوات هو إعطاء كل ذي حق حقه، وليس العدل بالمساواة كما يظنه بعض الناس، فإن المساواة قد تكون ظلما في بعض الأحيان. الأساس الثاني من الأسس التي يقوم عليها نظام التوارث في الإسلام موقع الجيل الوارث، فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة ما يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها. الأساس الثالث مراعاة درجة القرابة، والمراد بذلك درجة القرابة بين الوارث والمورث، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب، وهكذا. ومما تقدم يتبين أن التوارث في الإسلام يتميز بمزايا كثيرة منها: أولا قطع النزاع بين الورثة، فالشريعة جاءت بتقسيم واضح للمواريث ولم تترك ذلك إلى الناس يقسمون وفق رغباتهم وأهوائهم، إذ لو كان الأمر كذلك لحصل التنافر والتشاجر بين الورثة، والله عليم حكيم. ثانيا تقوية الروابط الأسرية بجعل الميراث لأقارب الميت وزوجه، وحرمان القاتل من الميراث صيانة للنفس حتى لا يطمع الوارث في قتل مورثه استعجالا للميراث وقطعا للرحم الواجب صلتها. ثالثا الدعوة إلى العمل والإنتاج، فإن جعل الإرث في القرابة محفز على العمل وإعمار الأرض، إذ لو كان مال الإنسان بعد موته يؤول إلى من لا تربطه به صلة فلربما قل سعيه في طلب الرزق اكتفاء بقدر حاجته فقط. رابعا توزيع الإرث على أكبر قدر ممكن من الورثة، فالشريعة لم تقصر الإرث على طائفة واحدة من القرابة أو شخص واحد، فالأولاد ذكورا وإناثا والوالدان والزوج أو الزوجة وارثون في كل مسألة فرضية ما لم يقم بأحدهم مانع من موانع الإرث. وقد راعت الشريعة أيضا درجة القرب والحاجة، فلم تجعل الوارثين مستوين في الإرث، وهذا من كمال علم الله سبحانه وحكمته. وتأمل أيها المستمع الكريم ما ختمت به الآية الأولى من آيات المواريث في سورة النساء في قوله عز وجل: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. خامسا، مراعاة الضعفاء من الورثة، حيث حفظت الشريعة حق المرأة والطفل والجنين في بطن أمه والغائب أو المفقود، وضمنت لهم الميراث بخلاف التشريعات والقوانين الأخرى والتي يتصرف فيها المورث كما يشاء، فيحرم الورثة أو بعضهم، وربما أوصى بماله لكلب أو حيوان أو أمر تافه لا منفعة فيه. فإن قال قائل: ما الحكمة من التفاضل بين الورثة في الميراث؟ فنقول: إن المؤمن أيها الإخوة ينبغي أن يسلم لأوامر الله وأحكامه. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم، فلا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فإذا قام بقلب المؤمن الاستسلام لشرع الله ووحيه، فلا مانع بعد ذلك من التماس الحكمة، مع يقينه بأنه سواء علم الحكمة أم لم يعلمها، فإنه شرع الله ويجب امتثاله، وأن فيه الخير والمصلحة العاجلة والآجلة. إذا علم ذلك، فإن العلماء ذكروا بعض الحكم للتفاوت بين الورثة، ومن ذلك مثلا حكمة التفاضل بين الأصول وهم الآباء والأمهات، وبين الفروع وهم الأبناء والبنات. فقالوا: إن الأبناء والبنات أقرب إلى نفس مورثهم، لأن الإنسان مجبول على حب أبنائه ورحمتهم والعطف عليهم، إضافة إلى أن نفع الأولاد لمورثهم أكثر من غيرهم عادة، لأن الوالد يستعمل أبناءه ويأمرهم وينتفع منهم بما لا يحصل له من غيرهم. كما أن حاجة الفروع وهم الأبناء والبنات أكثر من الأصول، لأن الأصول يكونون قد استغنوا غالبا لتقدمهم في السن، بخلاف الفروع فهم في مقتبل عمرهم. ومما ذكره العلماء أيضا من حكم التفاضل بين الورثة التفاضل بين الأخ الشقيق وغيره من الإخوة، فقالوا: إن الأخ الشقيق أنفع للمورث من غيره في العادة، لقربه من نفسه وإيثاره له، ولأجل ذلك فضل على غيره من الإخوة، والله أعلم. هذا ما سمح به وقت هذا اللقاء، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى نلقاكم وأنتم على خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. علم المواريث. علم المواريث. إعداد وتقديم: الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي. تنفيذ: خالد بن لفاء المطيري.